بسم الله الرحمن الرحيم. أبو إسحاق الشيرازي وكتابه اللمع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الشيرازي هو إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفقيه الشافعي الأصولي المؤرخ الأديب، كان يلقب بجمال الدين ويكنى بأبي إسحاق. ولد أبو إسحاق الشيرازي بفيروز أباد، وهي بلدة قريبة من شيراز خرج منها أعلام في اللغة والفقه والحديث، منهم الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط الجامع الذائع. وعلى عادة تلك العصور الزاهرة ارتحل أبو إسحاق الشيرازي لطلب العلم فتعلم وعلم، فقد روي عنه قوله: لما ذهبت إلى خراسان لم أجد قاضيا ولا مفتيا ولا خطيبا إلا وهو من تلامذتي أو أصحابي. ويبدو من سيرة أبي إسحاق الشيرازي أنه كان شيخا زاهدا ورعا شديد الفقر، حتى أنه لم يستطع أن يؤدي فريضة الحج للعجز عن النفقة، وكان متقشفا في مأكله وملبسه. يذكر المترجمون للشيرازي أنه كان فصيحا قوي الحجة في المناظرة، لذا ذاع صيته في الآفاق لقدرته على المناظرة والجدل والسرعة في إحضار الدليل. لهذا قالوا: لو ارتفع الخلاف الفقهي بين الشافعي وأبي حنيفة لذهب علم الشيرازي. ومع ذلك فقد انتفع العلماء على اختلاف مذاهبهم بمؤلفاته. من هذه المؤلفات كتاب التنبيه وكتاب المهذب وكتاب التبصرة، وكتبه تدل على أنه كان إماما في الفقه وأصول الفقه والحديث وعلومه. وكتاب اللمع هذا هو واحد من كتب أبي إسحاق الشيرازي، وهو كتاب في أصول الفقه، وهو كتاب صغير الحجم مختصر جدا. ويذكر لنا الشيرازي سبب اختصاره فيقول: سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب. وفي كتاب اللمع هذا اعتنى الشيرازي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستشهاد والاستدلال، وقد بلغت هذه الأحاديث حوالي 120 حديثا وأثرا في هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته قرابة 80 صفحة. وقد طبع الكتاب لأول مرة عام 490 للميلاد الموافق 1359 هجرية بالقاهرة. ونظرا لأهمية هذا الكتاب، كتاب اللمع، ولمكانته بين العلماء، فقد اعتنى به العلماء عناية فائقة بالشروحات العديدة، بل قام العالم الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد الصديقي الإدريسي بتخريج الأحاديث الواردة فيه، وذلك بعزوها لمن رواها من الأئمة المتقدمين، إلى جانب ذكر طرقها المتعددة والحكم عليها وتمييز الصحيح من الحسن من الضعيف فيها، وهذا عمل علمي هادف ومفيد. وقد قام بهذا العمل بعد مرور قرون على هذا الكتاب، لأن صاحب هذا الكتاب، كتاب اللمع، توفي في نهاية القرن الخامس الهجري، وصاحب كتاب التخريج ولد سنة 28 و300 هجرية بطنجة بالمغرب الأقصى. وعبد الله الغماري مؤهل لهذا العمل، فهو محدث وأصولي ونحوي وفقيه، قام في تأييد السنة قياما مؤزرا. وقد أوصاه والده بعدم الذهاب إلى مصر إلا بعد أن يحصل جانبا كبيرا من العلم ليعلم هناك لا ليتعلم. وقد حقق الله تعالى كلام والده، فقد انتفع بعلمه حين إقامته بمصر كثيرون، منهم الشيخ الخضر حسين التونسي شيخ الأزهر. وقد شهد له العلماء بالعلم والفضل، فذكروا أنه فاق الشيوخ والأقران، وأشاروا إلى سعة علمه بأنه إذا سئل عن مسألة في أي فن فإن المرأة يظن أنه قرأها الآن ولا يعرف غيرها، وقد كان في عصره لا مثيل له في الأصول، فهو شيخ هذا الفن وإمامه. وأما في الحديث النبوي فهو الناقد البصير، ترى السنة بين عينيه. ترك عبد الله الغماري أكثر من 60 كتابا من تصنيفه، و30 كتابا قام بتحقيقها أو بتصحيحها أو التعليق عليها. ولما كان عرض هذه المصنفات يستغرق وقتا كبيرا، لذا سأقدم أمثلة يسيرة عنها. ففي القرآن وعلومه له كتاب جواهر البيان في تناسب سور القرآن وهو مطبوع، وفي الفقه له كتاب شرح الإرشاد في فقه المالكية وهو مطبوع، وفي الحديث له كتاب توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية، وله كتب في التخريج، وكتبه التي قام بتصنيفها كلها مطبوعة، وكذلك الكتب الأخرى التي كانت له عناية بتحقيقها أو بتصحيحها أو التعليق عليها. وهذا يدل على قيمة كتبه ومكانتها بين كتب العلم. ومن الكتب التي كان الغماري عناية بها كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وكتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي، وكتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام لابن حجر. ومن هذه الكتب النفيسة التي كان لعبد الله الغماري وقفة متأنية عندها كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، حيث قام بتخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. ولقد سلك المؤلف في عملية التخريج مسلكا وسطا بين الاختصار والإطناب، فرد الحديث أولا إلى صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فإن لم يجد فيهما رد الحديث إلى كتب السنن الأربعة، ثم بقية السنن والمسانيد والصحاح والأجزاء، واكتفى من طرق الحديث بما يدل على صحته أو حسنه أو ضعفه. كما حافظ المؤلف على اللفظ الذي يذكره الشيرازي مؤلف اللمع، فقام بتخريج الحديث باللفظ نفسه، وفي حال عدم العثور عليه بلفظه أتى بما هو في بابه أو يشابهه في اللفظ. وكثيرا ما يأتي بأقوال الحفاظ في نقد الأحاديث والحكم عليها وعلى رجال الحديث، ومعظم أحاديث اللمع هي في الصحيحين. خذ مثالا على ما جاء في كتاب اللمع هذا وما قام به صاحب التخريج. قال أبو إسحاق الشيرازي: القول في الإجماع، باب في ذكر معنى الإجماع وفي إثباته. قال: الإجماع في اللغة يحتمل معنيين، أحدهما الإجماع على الشيء، والثاني العزم على الأمر والقطع به. أما الإجماع في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم في حادثة، والإجماع حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام. والدليل على أنه حجة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد توعد من يتبع غير سبيلهم، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب وأن مخالفتهم حرام. ثم جاء بطائفة من أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكذلك الحديث: لا تجتمع أمتي على الضلالة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الشذوذ وقال: من شذ شذ في النار، فدل على وجوب العمل بالإجماع. وهكذا يقوم الغماري بتخريج هذه الأحاديث الواردة في كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. وإذا كان أبو إسحاق الشيرازي قد كان فقيها وأصوليا ومحدثا، فإنه قد كان إلى جانب هذا مؤرخا وأديبا وشاعرا، فقد نقل عنه شعر حسن، فمن قوله: سألت الناس عن خل وفيا فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. أيها الإخوة، كانت هذه الحلقة عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي وكتابه اللمع وعناية العلماء بشرحه وبتخريج الأحاديث النبوية الواردة فيه. ويعد الكتاب بهذا من كتب التخريج المفيدة النافعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.